المهم القصة من أولها. الحديث كان يعني يكتب في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة. نعم، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها، اللهم آمين، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل أثار الطحاوي، وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم، فاتصل بي يسألني بيقول يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم على المشركين وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم، فالحارث أظن صح، الحارث الراوي ما ذهب لا ذهب مش مشكلة. المهم شاخص فبيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا، شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ ضعفه، لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم، فقال لكن الحافظ ابن حجر ذكره بالإصابة، قال إنه مرسل، قال لكن الحافظ ابن حجر ذكره بالإصابة، فهذا لابد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام أبي حاتم إنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له 3 أحاديث أظن، شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحد المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع الكتب كلها، سألني حسان بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا كتبت شيئا. سألت شيخنا قلت له نأخذ الأشرطة لما رجع لي إياها، لما رجع لي الأشرطة قلت له أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابك، قال أنا بس بدي أستأنس كلام الشيخ بس. هو نقل كلام الشيخ مش أصلا طبعا أخذ الفكرة يعني الفكرة يعني المراد في رعب الحديث ثابت ابن الحارث والله ما أذكر ولا حسن لسه هو نفسه. حتى شيخنا حفظه الله لما كنا مرة جالسين طبعا وفي رسالته أتى بأشياء غرائب يعني أرائب فقط. كنا مرة جالسين في بيت أحد إخوة شيخنا بيت أبو يحيى، فكان بذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب، ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه أنت، وقع بين يدي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت إنه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة كان أفكاري، حتى ظننت إنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني باسم مستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي يوميته يعني إنه كذا، قال هذا حسان فلان فلان وكذا. صحيح، هذا الذي صار معي. نعم، لما شفت البحث حول الحديث هذا كلامي، ومين بده يأخذ هذا الكلام مني؟ ما في إلا واحد من إخواننا اللي دائما نتحدث معهم، إذن هذا أقرب شيء بده يكون من علي. رجعت الاسم مو علي، اذا علي لمشكلة الخليج من خليج حب انه ايش يستعير اسم هيك، عللت من كتر ما مطابق بحثه لبحثي انا، بعدين عرفت انه هذا اوده من الشرير. كان واسطة كان واسطة اظني في 10 او 7 او 8 اشرطة، لان سجلت انا في حرب الخليج 24 شريط، يعني هذا ما يعتبر من الاسناد ها. ونص الحديث إلى أهلي فإن الأمانة في نصه. يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد، قرابة 4 أولاد، يقول يعني لا يطيقها، ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها، فبيسألني بيقول لي أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيم لا تنجب الأولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت تسير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل مادي ضعيف، ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث بهذا الشرط؟ فأفيدونا بارك. من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول. نعم شيخ. وهو أكون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب. من هذا السبب. أما إذا كان السبب الأول فيعني في وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتلال بالفقر هذا ليس إسلاميا. الله عز وجل يعني نعم. شيخنا في النسبة للاستئناف بعلم الفلك في مسألة تحديد الأدلة، خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك، وتحدثوا عن رمضان هذا السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، والأصح الصيام أنه يوم الجمعة، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان. طبعا احتجوا على هذا بأدلة، قالوا أنه منهم الدكتور شرف القضاء عنا، قال أنا بعيني الدكتور شرف قال أنا بعيني رأيته يوم الخميس الفجر منطقة أبو نصير منطقة عالية، قال رأيته بعد الفجر مكث 44 دقيقة تقريبا. قال فطبعا رقمنا للمغرب ما طلع ما بين، ومعروف أنه هنا في الأردن صاموا 30 يوم فما أرى قبل الهلال، فما الحكم الآن في الصيام يعني في من مثلا الدكتور شرف مثلا قال أنا صمت يوم العيد صيامه هذا طبعا سئل عنه وقال أنا بالنسبة لي أنا رأيت الهلال، ولذلك كمن رأى الهلال في بداية رمضان ولم تؤخذ شهادته. أي نعم، هو يعني شو اسمه التأكد. طبعا في هناك قاعدة بالفلك قالوها بعلم الفلك أنه إذا ظهر الهلال الفجر يعني من النادر جدا بل من المستحيل بعضهم قال أن يظهر بعد الغروب، وإنما يظهر يعني وهكذا قالوا لا يظهر بعد الغروب. فالآن الصيام مثلا في من تأكد أن يوم العيد كان يوما من رمضان، هل عليه أن يقضيه؟ هاي نقطة. نقطة ثانية، حكم من صام يوم العيد معتقدا أنه رمضان وقد فعله يعني البعض هكذا. السؤال الثالث وهو حكم من صام من أفطر في أول ما شاء الله يوم. بدك يعني هذا أجر المخي العجوز نحفظ لك كل الأجر هاي. وبعدين أنا الإمام البخاري اللي كان جالس في مجلس وألقى عليه سؤال عن حديث وإسناده هذا الإسناد لحديث ثاني وبتعرفوا القصة، لا لسنا هناك، فبارك الله فيك اسأل السؤال وخذ الجواب، اسأل السؤال وخذ الجواب ولا تكلفنا شططا. نعم عيد السؤال الأول. أول. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟ إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه

فماذا كان في أسئلتك؟ سؤال آخر. في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع الناس، ولكن اعتقد أن يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد أن راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله لبعض المتخصصين وغيره ذلك تأكد عنده أو رجح عنده أن اليوم ذاك من رمضان، فهل يعني يجب عليه القضاء إذا ترجح لديه ذلك؟ أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29. إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء. أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد. في بعض الشباب المتحمسين في مصر صاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية. وين؟ في مصر. في مصر؟ نعم. فعيدوا قبل أن يعيد المصريون. نعم، أن يعيد المصريون، فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون. قتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأنهم أعلنوا صلوا العيد والناس صائمون، فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم، واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يحدث. نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا خطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون بحكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله، فنحن نرى. فأنا أقول وأكون طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأن أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قل ما يتصلون بنا، وسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ علماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر كما علمت ما في عندهم علماء. الشاهد، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى 3 أقسام: أهل البيت، هو أهل البيت كما قلت، وفعلا هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد، مقلدين ما شاء الله. إيه، المهم هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع السعودية ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل. إنما تذكرت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف أعجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية بحث مطابع والأهلة وتوحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ إبراهيم، نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب ما شاء الله، فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يرفع خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما يقول بماء الذهب، كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها فهذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر فيها. الله أكبر. أسف يحصل في دول الكفر، سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب والأتراك تبعوا تركيا، والترك كان يومين استر. المشكلة هناك عويصة جدا، في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه بألمانيا بآخر أنه قريبين من آخر، أنه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا نقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع، لأن حسمها قال عصام عطار، قالوا هذه السنة نصور برؤية الهلال ونتبع بعض البلدان، فما هو الحل؟ الدكتور الهواري طالع بيام يا الخصوص، هو الدكتور الهواري اللي كان هذا رأيه. نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف. بالنسبة للإفطار أستاذ كذلك، البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. يلا ما شاء الله سعيد. قل مما لاحظت خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين في علم الحديث، وإن كان في الحقيقة أقول صناعة، هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج أهل السنة والجماعة، بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة، إذا كانت هذه ملاحظة صحيحة واقعة، أنا أخذ كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن وغده وأمثال تعرفون كثر، فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء باسم السنة لأغراض لا تخفى، أو ما سر ذلك بارك الله فيك؟ أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطبع، لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. فلذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال هو للعيش، وأعتقد أنه هذا لا مانع، لا مانع، كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير. لكن لا شك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل، وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أفراد، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا في الإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دسوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم غلبوا على أمرهم عصبيتهم المذهبية. وهذه الظاهرة هي أكثر من دراسة هي مذهبية وبخاصة، فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. كرخي ولا سرخسي؟ كرخي. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في لأنها طبعت في حاشيتها لعله يمكن. المهم فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا فقط، تبركا وليس عملا. فاشتغال زاهد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، والذي أقول آسفا أنني لا أعلم له مثيلا في عصره في ساعة اطلاعه على كتب الحديث المخطوطة، لا أعلم له مثيلا. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي إسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي إسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم. هناك سؤال فرعي لكن ورد أو وردت إجابته ويبدو عرضا أو جزء من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكتب بالكتب، أو ليس نقول التكتب، يعني ما حكم أخ ريع الكتب التي يطبعها الإنسان ويؤلفها وألفها قد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر. نعم، فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه، ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات، ومن العبادات التي تفوق في فضلها كثيرا من أنواع العبادات المحضة، حيث قال عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث، لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديث أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين، يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه لعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ، ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال. السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد، وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا. كتاب الأنساب للسمعاني كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا. فالشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو ونيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذن بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك، وبارك الله فيك. هل ترغبون أو تنصحون بنسخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه؟ نعم، أظن أنك سألتني هذا السؤال قديما، ما أذكر والله. الشيخ يذكر ما شاء الله. نعم. كل الشيخ يذكر. وجوابي نعم. جلوس أبو ليلى مشان وجوابي عن ذلك يجوز مع المحافظة على الخط العثماني. نعم. نعم. فنجمع بين المصلحتين. المصلحة الأولى في المحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة نعم عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجها يذكر، لأن الدافع لهم والواجع لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا. لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين، فإذا عليك بذلك. شيخنا في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية اللي تفضلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن، طبعت مختصر تفسير الطبري لابن صمادح الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني، فجمعت بين المصلحتين هنا. هذا جيد كتفسير، لكن كقرآن تصير هذا يعني التوزيع. أنه صعب أن يكتب على الحواشي. هذا المصحف اللي بين أيدينا لا غير مكتوب بالطريقة العثمانية، لأن التنقيط هذا ما كان موجود أصلا. لا أنا أقصد مثلا أشياء معروفة مثل العالمين، تكتب العالمين، الصلاة، الزكاة، إلى آخره. أما كون النقط هذه لا، معروفة أنه هذا حدثت في زمن الحجاج أظن. الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك. شيخنا مدام يعني مدام أنه يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، إذن ما الفائدة من الرسم الحديث الذي يقول عنه أستاذ أبو الإيمان؟ يعني الأسلوب الجديد. سبق الجواب. الآن أو كيف يكون، أنا مش واضح الصورة الذهنية، كيف ستكون يعني؟ كيف ستكون؟ نعم الصورة يعني الآن هو طبع بالرسم القديم. طيب المثال السابق، نعم، من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو ها، نعم، هل يستطيع أن يقرأها الصلاة؟ إذا ما كان تلقي معه. لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لا مليف يقرأها على الصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يوسل لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. ما خالف الرسم هنا كذلك. نعم ما خالف الرسم. كذلك مثلا العالمين، نعم، فتكتب العالمين أو الرحمن. نعم تكتب العالمين، نعم، لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده تلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير لتلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تضع نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون مالك ملكي. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أهملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم التيسير واضح في هذا. أي نعم تتبين وتتثبت. نعم. يعني هذا التنقيط يجعلنا لا نقرأ بالقراءة الثانية لو يعني تتبعناه بالمصحف الآن الحالي. ما فهمته. يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءات أستاذ. إيه لكن المهم أن يكون التهديد وجها. نعم. إيه فلا مانع. نعم. ما في مانع. لأن الذين يحرمون مثلا كتابة المصحف على الأوجه هذه على الوجه هذا الحديث. إيه. إيه هذا المصحف حجة عليهم. التنقيط أيضا نسق بعض. هو هذا. نعم. هو هذا. ولذلك أنا جئت في مثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة. نعم. ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسلة. إذا المصحف المرسلة الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة. شيخنا ذكر الحبيب الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟ أخبرونا إخواننا، أنا ما كان عندي خبر. سبحان الله. أنت عندك خبر؟ أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما ذكرت. لقد نظر إيش الذي عزز به الإعلام الجديد عندنا وغده. عجيب. ينعى الله تبارك وتعالى وغده شيخ. نعم. قبل السنة؟ ها؟ فوجدت الإعلام في صحيح الإعلام لك أنا. صحيح. زاوية صغيرة يقرأ. ينعى الشيخ هو شيخ. الرحمن الأعظم الذي توفي كما كنه في 12 ربيع 12 رمضان. أخبرت الشيخ هناك ملحظ آخر. نعم. وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث أو يمكن نسميها طول حقيقة الصناعة الحديثية يهتمون بالأسانيد دراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث لفهم معنى الحديث تجد ضعف. ما يهمهم الفقه، ما يهمهم. نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم ما شاء الله. نعم. نعم. لكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتخريج الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة، فتجده في مادة الحديث، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على هذا؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو الظهور، لأنه دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو التفقه في الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة. ويقابل هذا، والله المستعان، ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى سمعتها من يقول لا داعي الآن لدراسة الأحاديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث. على طرفي نقيض. أنا أقول على طرفي. نعم. على طرفي نقيض. والوسط، الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية. نعم. تحقيق الأمرين الرواية والدراية لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها. أيضا ما شيء؟ هناك سؤال آخر. تفضل. من خلال اطلاعي وقراءاتي في كتب التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من هم إما من الأشاعرة أو غير. ما هو سر ذلك؟ تقصد المؤلفين في التفسير؟ نعم المؤلفين في التفسير. طبعا هؤلاء من المتأخرين. عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟ يعني بعد القرون المشهودة نعم. بالخيرية. أصلا لم يبدأ التأليف تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المفسرين وجدنا الطبري البغوي ابن كثير والباقي وقلة، أما البقية السر بارك الله فيك واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل هالسنين وهذه القرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. نعم. يعني مثلا ألا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو، والله أعلم، فهو أشعري ومن قبله، وهو أحفظ منه أعلم منه الحافظ من حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي. مرتبة هذه الأسئلة ألحظ أيضا ما ألحظه مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قليل، دروس قليلة جدا إن لم تكن معلومة. فما هو أيضا رأيكم؟ هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن. نعم. حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لله. مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. وقل الآن دور علم الحديث بس. نعم. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. نعم. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ، ولقد أخذنا. تفضل. وجدت أن استغفر الله، أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجد 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان مثلا، يعارض الألباني نعم، أو في الفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز الماجد أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خائف منها شيخ. نحن رجال وأولئك الرجال. بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية الصحابة، فبدأ وشر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض الألباني أو يختلف مع الألباني، فقلت صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين، كأنها سلم الآن صارت من أجل تحقيق المآرب حب الظهور يقطع الظهور. الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم. هو هذه آفة الشباب في العصر الحاضر، إلا من عصم الله وقليل ما هم. لا حول ولا قوة. الله المستعان. الله المستعان.